عشقك يا نور العيون يا سكنة ما بين الجفون لقيتك يا نور العيون يا سكنة ما بين الجفون ويا من شغلت عليكي وطالت عليا الظنون وطالت عليا الظنون والشك لما يزيد الحب ناره تقيد لكن صبحت سعيد ورميت ظنوني بعيد ورميت ظنوني بعيد تعالى يا اللي استنيتك ليلة والتانية بفرحتي لما لقيتك تسوى الدنيا تسوى الدنيا أنا اللي فرحان بيكي مش قد فرحتي بيكي أنا بالحياة فيكي ده برضو عشمي فيك ده برضو عشمي فيك قوليلي ما تخبيش عني إيه أخبارك تملي قلبك أمني على أسرارك بسيت علي الليلة ويا ما كونتني فيها النار ما كانش عندي أمل يا سلامة يطلع علي جمال الهوى انا وانت يا بكره نفرح سوا انا وانت مدام جمال.